نصك يا الله يمسلم للغرام، ما كان يلامو أطامو في الملام لا شلوم. خلي عباد ربي في واهو الكريم، الحكام حكامو أطامو راه صاحب الهوى مرحوم. أنا العشيق وأنا العاشق عدي تقيس في عصر يامو أطامو، في محبة ننسى مغروم منهم. يا اللايم كيف نبات كان هايم، وسبابي في الغرام زينت المشموم. منها ساقني مزوم، منها ساقني مزوم، سلطانة العوارم اللي يجيب أبو حرام. من تركتني حالين حيل ساق مرايم لي مرام، هواهم كل يوم اللايم نشكي للغرام. ونبات نغرد كحمام يرتي فرصامو أطامو، قلبي وخاطري مضيوم. الغرام صدني وانا يا منطق عن حرب الطامو أطامو، بجيو صاقلي وعلوم. بالله سير يا رقاسي عند الغزال بوسال فطامو أطامو، طامور ميت الززوم. إلى تزورني نتعافى عني تزول كل هموم، فرح يدوم. سعدي يا ميولا لا موينا وهي دادالا لا، بوجود سبي غنيا بوجود سبي غنيا، طامو معطوفة الحاج بين صباح نيام. إلى لا موينا وهي دادالا لا، بالخدادة والوشام بالخدادة والوشام، طامو بخدود موردين زادي تعدام. إلى اللموينة وهي دادا لالا، ولقدش به الغلام ولقدش به الغلام. سرار قاسي ودي سلامي لدامي الزايد أسقامي، ويامي سالفة عقلكم. ضي الهلال بنجوم، ضي الهلال بنجوم، ضي الهلال بنجوم، ضي الهلال بنجوم. علام صاحبي قول طام وزايد قلبي يا مرار الرحمين كيرحمو يا